بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم 9 من شهر ربيع الثاني 1432 هجرية، لا زال حديثنا يدور حول الحكم الثاني أو الثالث من أحكام التكليف. البارحة تحدثنا عن قاعدة مهمة وهي أنه يقتضي الفساد، وقلنا بأن العلماء قسموا هذه القاعدة إلى أقسام، لا من جهة العبادة ولا من جهة المعاملة، وذكرنا تفصيلات وذكرنا أن المنهي عنه إما أن يعود النهي إلى الذات أو إلى الشرط الوصف أو إلى غيرهما. ففي الأول والثاني قالوا بالبطلان، وفي الأخير قالوا بعدم البطلان. ثم ذكرنا أيضا أن الجمهور يعني إذا عاد إلى الذات يقولون بأنه فاسد ولا باطل؟ باطل، بينما الأحناف يفرقون بين الباطل والفاسد. عمر شدك الورقة، ماذا يقولون في الفرق بين الفاسد والباطل؟ شنو هو الضابط؟ الفاسد عندهم هو ما شرع بأصله دون وصفه، والباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. ذكرنا بعض الأبيات ولا سيما الأبيات الأخيرة، الثالث والرابع والخامس، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد، يعني لا تتردد، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، مفسدا سياتي، وإن يعود لخارج كالعمة، يعني ما هو للذات ولا للشرط كالعمة، شنو الحكم ديالو؟ فلن يضير. فهمنا العلات، يعني فهمنا العلات ولكن من أجل حفر الروي. ونعود إلى ماذا؟ إلى من أين يستفاد التحريم، يعني سياق التحريم، وقلنا بأن هذه السياق الدالة على ماذا؟ على التحريم، وهي كثيرة. سبق أن ذكرنا الصيغة الأولى هي لفظ التحريم، لفظ التحريم الصريح، يعني طبعا يكون صريح. والصيغة الثانية ماذا؟ نفي الحل، نفي الحل، وذكرنا أمثلة وآيات. الآن عندنا الصيغة الثالثة، وهي صيغة ماذا؟ صيغة نهى، صيغة نهى، يعني لفظ نهى، ماشي غير لفظ نهى فقط، لفظ نهى وما تصرف عنه، وما تصرف عن لفظ نهى. وطبعا هذا فيه أنواع، فيه أنواع وأمثلة كثيرة ذكرها العلماء، وتعود كل هذه الأنواع إلى لفظ النهي، إلى لفظ النهي، لفظ النهي، النهي الصارح طبعا، مش النهي الغير الصارح، لأن النهي غير الصارح سيأتيكم الحديث عنه، مثل قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وينهى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. شنو هو الفحشاء؟ الفحشاء هي الخصلة المتناهية في القبح، الخصلة المتناهية في القبح، يعني سواء كانت هذه الخصلة قولا أو فعلا، كانت زنا أو كانت غيبة أو كانت نميمة أو كانت بخلا، هذه الفحشاء. شنو هو الفحشاء؟ الخصلة، هكذا الخصلة ماشي الخصلة، الخصلة بفتح الخاء، وفعلة لمرة كهيئة، وفعلة لمرة، وما وفعلة كجلسة، فعلة لمرة، يعني إذا كان المرة نقول جلسة، إذا كان الهيئة كنقول جلسة. ها؟ طيب قلنا يعني الفحشاء، معروف الفحشاء، والمنكر ما أنكره الشرع، كل ما أنكره الشرع فهو ماذا؟ ماذا منكر، كل ما ورد فيه النهي. والبغي طبعا معروف هو الكبر والظلم. أيضا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما وهبه خادما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تضربه، لا تضربه، فإني نهيت، هذا أعطاه عبد، أعطاه لعلي بن أبي طالب، ثم قال له لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. لاحظوا هذا الحديث عجيب جدا، لا تضربه، ولهذا الحديث حسنه بعضهم، يعني ولا سيما من حقق كتاب أدب المفرد للبخاري قالوا بإسناد حسن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا الخادم قال له لا تضربه فإني نهيت أن أضرب نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. طيب لاحظوا هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي وهذا عبد ومن حقه أن يؤدبه لا أن يعذبه فقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة فإني رأيته ماذا يصلي منذ أقبلنا يعني المكان مجين شافوا بأنه يصلي. فلاحظ يعني الذي يتجرأ ويضرب أخ للأسف فإني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقتل أهل الصلاة فقال نهيت أن أقتل أهل الصلاة فكان لا يضرب أهل الصلاة ولا يقتله نهيت. والنهي هنا من الله عز وجل الله عز وجل. لكن العلماء اختلفوا هل يلحق بنهي الله عز وجل النبي قول الصحابي نهينا بكذا أو نهينا عن كذا أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا. الجواب قالوا يلحق به قول الصحابي هذا هو الصحيح. قالوا يلحق قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا أو نهينا عن كذا قال لك حتى هذا يلحق بماذا بالنهي لأن هذا معروف. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت ولم يسرح بالفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قال الصحابي أمرنا الأصل في ماذا الأصل هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال التابعي أمرنا فغالبا ما يكون ماذا الصحابي إذا كان من عادة التابعين لا يذكر إلا الصحابي أن بعض التابعين الكبار يعني كانوا لا يعني الصحابي يعتبره بحاله لا فرق فيقول أمرنا ويقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم. فلذلك قال العلماء إذا قال الصحابي نهيت أو نهينا عفوا نهينا وقال الرسول نهيته والله هو الناهي وإذا قال نهينا فالمراد به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي قالوا الأصل إذا قال التابعي فالصحابي أيضا. ولذلك اختلفوا في أمرنا هل هو له حكم الرفع أم لا أو نهينا هل له حكم الرفع أم لا. مسألة خلافية في علم المصطلح والصحيح له حكم الرفع. ومن ثم ترى نحن نصدق تارة يقرر بأنه يعني يذهب مع الجمهور ويقول بأن له حكم الرفع وتارة يناقض هذه القاعدة ويقول لا ما عنده حكم الرفع. ومثلا في مسألة توحيد المسلمين في الصوم والإفطار خالف قاعدة هنا على أننا نرى توحيد المسلمين في الصوم والإفطار. فإذا القواعد هو يسير بها ومعها على حسب هواه على حسب هواه. فإذا قال الصحابي أمرنا أو قال نهينا فهذا يحمل على ماذا على الرفع له حكم الرفع له حكم الرفع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالوضوء إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فقالوا الآمر له هو الله. ويقول أيضا الصحابي أمرنا بالوضوء أمرنا بالوضوء ما نقولش على أنه الآمر لهم هو نفس الآمر لرسول الله بل نقول الآمر لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدخل هذه من السياق الزجر الزجر يأتي مسألة الزجر يعني كل ما ورد فيه الزجر لفظ زجارة وليس زجارة فحسب صيغة زجارة فعل الماضي بل قال العلماء علماء أصول الفقه قال لك زجارة وما تصرف عن زجارة يعني يأتي المضارع يأتي الأمر اسم الفاعل اسم مفعول إذن هذه لفظة زجارة زجارة إذن هي أيضا ها؟ الصيغة الرابعة شيخ الصيغة الرابعة الصيغة الرابعة زجر الصيغة الرابعة يعني تدخل في هذا يعني إذا زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فروى مثلا ذكر أبو الزبير شكون هو أبو الزبير قال عن جابر أو سألت جابرا جابر هو ابن عبد الله لأن أبا الزبير معروف أنه يروي عن ماذا يروي عن جابر بن عبد الله. وشكون هو أبو الزبير هذا محمد بن مسلم بن تدرس وهذا معروف مدلس هذا مدلس. فلذلك إذا روى حديثا بالعنعانة أو بصيغة التمريض فحديثه ينظر فيه. فإذا صرح بالتحديث أو بالسماع في طريق آخر فحديثه صحيح. ولذلك كما قلت لكم سابقا بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى اعترض واستدرك أحاديث في صحيح مسلم وقال بأنها ضعيفة، والمدار فيها على ماذا؟ أي نعم أبي الزبير. قال لأن أبي الزبير هذا مدلس وذكر الحديث معنعن، ذكر الحديث معنعن. طيب جاء هذا إيش اسمه ممدوح سعيد وألف كتاب تنبيه المسلم، تنبيه المسلم، تعرفون هذا الكتاب؟ ثم ماذا فعل؟ ويقول بأن الحديث في صحيح مسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد المصرح، في بعض الأحيان يذكر أنه صرح بالتحديث أو بالسماع في مسند الإمام أحمد مثلا، جاءت رواية فيها التصريح بالسماع أو التحديث. الشيخ الألباني يقول رحمه الله تعالى أنا حكمت على هذا، على هذا الحديث، ولا يلزم على هذا السند، ولا يلزم أن يكون المتن ضعيفا. وأنتم تعلمون أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن، والعكس، والعكس، إذ قد يكون السند صحيحا ولكن المتن ضعيفا، المتن ضعيف. إذن قال سأله عن ماذا؟ عن الكلب والصنور، ثمن الكلب والصنور، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، زجر النبي. وإذا مسألة هنا مسألة الكلب، طبعا أنتم تعلمون على أن الكلب ورد في أحاديث كثيرة، وعلى أن من اقتنى كلبا لغير حراسة ولغير حرث ولغير ماذا ماشية ولغير صيد فينقص من أجل ماذا قيراط، وفي رواية قيراطين، والقيراط تدري كم هو؟ مثل جبل أحد، مثل جبل أحد. وهنا خلاف بين العلماء، هل المسموح بهم يجوز بيعهم أم لا؟ الكلب المسموح به، الأحناف قالوا بالجواز، والمالكية عندهم أقوال، ونسبوا للإمام مالك الجواز مطلقا، وهذا غلط، لأن الإمام مالك في الموطأ عنده ماذا؟ عنده أن ثمن الكلب وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن حرام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قالوا هما؟ قالوا بأن الإمام مالك، مع أن الإمام مالك عنده ماذا في الموطأ؟ عنده أنه لا يجوز بيع ماذا؟ بيع الكلاب، يعني ثمن الكلاب وثمن وحلوان الكاهن ومهر الباغي. حلوان الكاهن علاش سموا حلوان؟ لأنه قالك سمي حلوان نسبة إلى الشيء الحلو، يعني جاءه من غير تعب ولا كلل ولا مشقة ولا كلفة، فقالوا له حلوان. وكما سموا مهر الباغي، لاحظ المهر الباغي، المهر يعني يعطى للحلال، لكن بما أن يشبه ماذا؟ أنه الإنسان إذا أراد أن يحلل أن تصبح زوجته لا بد أن يدفع المهر، فقالوا أشباهه في هذا، أشباهه في هذا، فقالوا مهر الباغي، مهر الباغي. تعرفون أركان الزواج؟ ها؟ العقد والصيغة والزوجان ثم الولي جملة أركاني. فهنا يعني قالوا حلوان الكاهن، حلوان الكاهن هو ما يأخذه الكاهن، وهذا طبعا حرام، لدرجة أنكم تعلمون القصة في صحيح البخاري أن عبده كان قد كذب على أناس الجاهلية، فلما لقيهم أعطوه ماذا؟ حلوانه. فمن عادة الخليفة إذا أراد أن يأكل شيء لابد أن يسأل من أين، وهذه المرة كان جائعا فلم يسأل، فلما أكل قال يا سيدي من عادتك أن تسأل لكن هذه المرة لم تسأل، فقال طيب، لأن من كثرة الجوع، قالوا من أين كان؟ قالوا أنا كذبت على أناس بأنني أعرف الكان وأنا لا أعرفها. فصار ماذا يفعل؟ يدخل يده في الفم ليخرج ما في بطنه من الطعام، يخرج ما في بطنه من الطعام. إذن هذا الزجر. السنور طبعا القط البري قالوا وقيل مطلقا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام وزجر، فالزجر وكل ما ورد متصرف عنه يعني صيغة من صيغ التحريم. طيب الكلب، زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب كما زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن ماذا؟ الكهانة، كما زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن السنور. ولكن المشكل في مسألة السنور، من العلماء من قال السنور يعني هو من الطوافين عليكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والطوافات لما رأت يعني امرأة رأت زوجها أو والد زوجها يعني يعطي للهر ماذا؟ ليشرب من إناء ثم توضأ فيه، فقالت ما هذا؟ فقال أتعجبين؟ ثم بيّن لها أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ولذلك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن في رواية ثمان، أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. لكن المالكية هنا لاحظوا، المالكية عندهم الكلب، وللأسف يقولون بأن المالكية في مسائل، في مسائل الحيوانات وفي مسائل الأكل يتوسعون كثيرا، ولذلك عندهم الحية تؤكل، وعندهم الفأر يؤكل، وعندهم الخنزير حرام، عندهم الكلب يؤكل، والكراهة كراهة التنزيه فقط، وستأتيكم الكراهة، عندهم مش كراهة التحريم، عندهم كراهة التنزيه فحسب، عندهم مكروه فقط. وعندهم بحيث إذا ولغ الكلب في الإناء، إذا ولغ الكلب في إناء مكروه فقط ديك الماء، يعني بحيث إذا بغيت الضبي ويشربوا لا بأس. والكراهة كيف نية؟ كراهة التنزيه، كراهة التنزيه. مع أن الإجماع، الإجماع أن الكلب حتى شعره، الكلب حتى شعره ماذا؟ نجس. لكن المالكية عندهم طاهر، ولكن يكره فقط الولوغ فيه، يكره فقط، مفهوم؟ ولذلك حتى كنت قلت أنا في شأن سؤر الكلب، في شأن سؤر الكلب والخنزير فهو ناجس قولا بلا تحوير، في شأن سؤر الكلب والخنزير فهو ناجس بالسكون السين قولا بلا تحوير، وذا خلافا لشذوذ قد أتى، وذا خلافا لشذوذ قد أتى لوهمهم عن مالك، عن مالك قد ثبت، يعني زعموا أنه هذا ثابت عن الإمام مالك. في شأن صقر الكلب والخنزير فهو ناجس قول بلا تحوير، وذا خلافا لشذوذ قد أتى لوهمهم عن مالك قد ثبت. إن كان في الإناء كلب ولغى، إن كان في الإناء كلب ولغى فليغسلا سبعا كما قد بلغا، فليغسلا سبعا كما قد بلغا، إن كان في الإناء كلب ولغا فليغسلا سبعا كما قد بلغا، أولاه يعني الغسل الأولى، أولاه بالطرب الغسل يعني أولاه، أولاه بالطرب كذا بالرمل، أولاه بالطرب كذا بالرمل، فذا طهور للإناء بدون همزة للإناء يخلي، يخلي. وجاء كلب الصيد في استثناء ماشية حراسة يرائي، وجاء كلب الصيد في استثناء ماشية حراسة يرائي، لكن في استثنائهم من لكن في استثنائهم من أجل، لكن في استثنائهم من أجل لعابهم نظر لرب العقل، نظر لرب العقل، حيث يصح في اقتناء وتربية لا في سواه، لا في سواهما فكن ذا تروية. أنا مسألة، أنا مسألة في قضية ما سمح به، كلب الصيد وكلب إيش؟ وكلب الحراسة وكلب الزراعة إلى آخره، قالوا بأن هل يجوز الإنسان أن يقتنيهم أم لا؟ الجمهور أنه لا يجوز، حكم واحد، لكن المالكية عندهم تفسير، الأحناف، الأحناف أجازوه مطلقا، قال لك بما أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز اقتناء، أجاز عفوا اتخاذ الكلاب للحراسة والزراعة وماذا والصيد، قال لك إذن دليل على ماذا؟ على أنه أجاز إيش اقتناءهم. أما الإمام مالك فعنده تفصيل. إمام مالك عنده تفصيل، عنده أقوال، روايات ثلاث، باش ضروري تفهموا هذه الروايات باش ما يكذبوش عليه، لأن المالكية مش هم الإمام مالك. قال أحدها يعني الرواية الأولى لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها يعني بيع الكلاب، لكن تجب القيمة على متلفه، لكن تجب القيمة على متلفه، يعني بحيث إذا أتلف كلبا قتله أو رمى له سم أو شيء من هذا القبيل، قال لك يجب عليه ماذا؟ الضمان. الثانية يصح بيعه وتجب القيمة، يصح بيعه وتجب القيمة، يعني عند الإتلاف بحيث إذا أتلفه ماذا؟ الضمان. الثالثة لا تجب القيمة ولا يصح بيعه، يعني لا يصح بيعه ولا تجب القيمة على مثله. وطبعا أجمع المسلمون على ماذا؟ ما عدا الأحناف والمالكية والجمهور قالوا ماذا؟ بعدم الجواز. ومنهم الشافعية شددوا في المسألة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أذن واستثنى هذه الكلاب، لم يأذن في ماذا؟ في الشراء والبيع، في الشراء والبيع. طيب الشيخ تم سأل المذهب الإمام مالك، عندك أنت هذه الرواية، أي رواية يعني؟ ولهذا هما كيختاروا رواية واحدة المالكية وكيقتصروا عليها، مع أنه أي رواية يعني ممكن تأخذ بها وتعمل بها وتقول هذه رواية لمالك. لهذا كما قلنا في إمام أحمد في بعض الأحيان تكون عنده روايات تصل لأكثر من 7 روايات، فتقول رواية للإمام أحمد، رواية للإمام كما قلنا في النهي البارحة، نقول رواية. مثلا يكون نسخ يعني، لا لا كيكون عنده روايات. عرفت علاش كيكون عنده روايات؟ يكون مثلا هناك وردت آثار وعمل منوع، فيحاول أن لا يسقط هذا ولا هذاك، فيجمع بينهم ويقول طارة هذا وطارة هذا، الكل جائز، يعني كيكون الأمر فيه ساعة. لا هو ماشي، هو عنده ساعة يعني، مرة يقول هذا مرة هذا، يعني على حسب. وثم أيضا مسألة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كيستدلوا بحديث كيقول في النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمر بقتل الكلاب، أمر بقتل الكلاب ثم نهى، ولدرجة أنه في صحيح مسلم باب. ولهذا يحكى من الطرائف أن أحد الطلبة، وهذا حقيقي، كان يدرس عند الشيخ المقبل رحمه الله تعالى، فوجد مسلم وجد إيش الشيخ المقبل يدرس صحيح مسلم، فعندما وصل باب قتل الكلاب قال لك هما كامل مسلحين ما شاء الله، لأنهم كانوا يرون أن السلاح من عزة المؤمن، فصاروا يتتبعون الكلاب يقتلونها. ثم بعد أن قضوا على الكلاب رجعوا إلى الدرس بعد يوم، وجدوا باب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الكلاب، قالوا والله تصرعنا يا جماعة، يعني وقع النسخ، قال يعني إنهم أمة من الأمم، إنهم أمة من الأمم. وطبعا الكلاب ورد فيها أحاديث كثيرة في مسألة الطهارة، وبأنها كانت تقبل وتدبير في المسجد، وكانت تبول في المسجد، وأيضا كلب الماشي وهذه إذا دخل المسجد إذا دخل البيت، يعني هل هذا جائز؟ هذه مسألة فقهية ستأتي إن شاء الله، هذه مش مسألة ديال أصول الفقه. إذن الصيغة، الصيغة يا شادي زجرة، الزجر يعني ما يدل على ماذا؟ على الزجر. وقد سئل عن ثمن الكلب فزجر، مفهوم؟ والسنور فزجر. إذن فيبقى النهي على ماذا؟ على الإطلاق. الصيغة الخامسة لعل الآن، يعني الصيغة الخامسة الأمر بالانتهاء، الأمر بالانتهاء يعني يكون في النص أمر بانتهوا أو انتهي أو انتهي، مثلا كما قال الله عز وجل للنصارى، النصارى عندما قالوا إن الله ثالث ثلاثة ماذا قال الله عز وجل؟ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، انتهوا خيرا لكم، انتهوا يعني عن التثليث، يعني لا تكذبون وتزعمون أن الله ثالث ثلاثة، فهو أي الانتهاء خير لكم، فهو انتهوا خيرا لكم. كذلك ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق الخلق؟ من خلق كذا؟ عفوا، يقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ يقولها مرتين كما ورد في الحديث، وهكذا يسترسل معه حتى يقول: من خلق الله؟ يعني شكون خلق ربك؟ فإذا بلغه، يعني إذا بلغه هذا الشك يعني وهذا الوسواس، فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو الشاهد، ولينتهي. وطبعا عمر ورد في هذا روايات كثيرة في مسألة الوسواس، أحاديث كثيرة. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة، جاء عنده وفد فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ يعني وجدتم هذا؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. يعني طبعا السلف كانوا يخافون من هذه الوسوسة، خافون، ولذلك كانوا يبغضونها وينفرون منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك صريح الإيمان. إيش معنى صريح الإيمان؟ هل المراد يعني ما يجدونه هو صريح الإيمان أم ماذا؟ إنما صريح الإيمان شنو هو؟ ليس المراد وجود ما الوسواس والشك، إنما هو صريح الإيمان. شو مقصود بها؟ شو مقصود يعني إنما هو صريح الإيمان؟ المدح هنا منصب على ماذا؟ الكلام يعني بس. لا، اعتقاد يعني هو الشك، من خلق كذا، من خلق كذا. طيب، يعني أحاديث أخرى مثلا، مثل: لن يبرح، في رواية لا يزال، لن يبرح، وفي رواية لا يزال الناس، أو لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقول الله خلق الخلق، حتى يقول الله خلق الخلق. ثم يقول: خلق كل شيء، في رواية: الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فمن خلق الله؟ في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله، آمنت بالله. وفي الصحيحين في رواية من حديث أبي هريرة، فبين، يقول أبو هريرة في تمام الحديث: فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس وجالس المسجد، حدث الصحابة بهذا الحديث، فبين أنا في المسجد إذ جاء ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، جاءوا للسؤال: يا أبا هريرة، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الخلق؟ هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الخلق؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم به، أخذ كف من الحصى حفنة فرماهم به، حصى بكفه فرماهم به، ثم قال: قوموا صدق خليلي، قوموا صدق خليلي. وهناك أحاديث كثيرة كنت تتبعتها في مسألة الوسواس، وفي مسألة ماذا؟ الشك، وأن المسلم ينبغي أن يكره الوسواس في مثل هذه القضايا وعامة، ويبغضه وينفر منه. أما الرواية اللي ورد فيها صريح الإيمان، بل في واحد رواية قال: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما لأن يأخر أحدنا، لاحظ عمر، من السماء، يعني يسقط من السماء ولا يتكلم بما يجد في نفسه. قال: أو وقد وجدتم ذلك؟ قال: بلى. قال: ذاك صريح الإيمان. إيش هو صريح الإيمان؟ الشك؟ لا، صريح الإيمان هذه العبارة، هذه بقيت مدة وأنا أبحث عنها حتى قرأت كتاب قدر تعظيم الصلاة، وقرأت أيضا في ماذا؟ في مجموع الفتاوى، يعني من المسائل التي استفدتها داخل السجن، وقد سجلت كثير من المسائل يعني استفدتها داخل السجن، مثل هذا الحديث هذا، وحديث آخر اللي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة. بينما كثير من الناس عندما يصومون عاد كيوقع لماذا؟ الشهوة. وهذه يعني كنت أتعجب مع أن الصيام كالوجاء يقطع الشهوة، بينما الصائم تزداد شهوته في رمضان. كاينه هذه ولا ما كاينش؟ هذا من مسائل الأحاديث اللي كنت مثلا يعني دائما أسأل أتساءل. كذلك من الأحاديث اللي في مثل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقي شخص يهودي فقال: من أنت؟ قال: من أهل الكتاب، من يهود. قال: وأنت؟ قال: من العرب. قال: بئس القوم أنتم. قال: لما؟ قال: تقولون الله محمد، الله رسول الله، يعني تشركون مع الله. قالوا: أنت يهودي؟ قال: بئس القوم أنتم، قلتم عزير بن الله، عزير بن الله. ولقي نصرانيا نفس الشيء: بئس القوم أنتم، يعني تقولون الله رسول الله، يعني تشركون. وقال: وأنتم نصارى؟ بئس القوم أنتم، قلتم المسيح ابن الله. فذكر ذلك في المنام، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنهاهم، فقال: كنت أكره ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره ذلك لكنه لم ينهاهم. فكنت أقول: كيف يسكت عليه الصلاة والسلام عن الشرك؟ حتى وأشياء أخرى كثيرة استفدتها داخل السجن. أنا الآن أقول لكم مسألة، يعني مسألة صريح الإيمان، يعني كونكم تخافون التصريح، لاحظ، كونكم تخافون التصريح من مثل ما تجدون في قلوبكم، هذا هو صريح الإيمان. تخشى أن تصرح بهذه الكلمة: من خلق الله؟ تخشى، يعني مجرد خوفك من التصريح، الخوف هذا، هذا هو الإيمان، هذا هو صريح الإيمان الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن مسألة الصيام، يعني الصيام متى اكتشفت هذا؟ اكتشفته عندما كنا مضربين عن الطعام، كنا قد بلغنا 27 يوم بدون أكل إلا الماء، وكنا نصوم، كنا نصوم وبالليل نشرب الماء، فما كنا نرى لا من الإخوة ولا نرى ما يكون في رمضان، لأن يعني رمضان يأكل كثرة الحلويات وكثرة المقويات. وتأكدت على أن رمضان الذي يتكلم عليه رسول الله ماشي رمضان ديال نحنا، إحنا كنعملوا في المكلة جمعة تقديم وجمعة تأخير، في المغرب كنعملوا جمعة تأخير، وفي السحور كنعملوا جمعة تقديم. إذن فلا تدرك ماذا؟ لا تدرك أن تجوع، يعني ولا ثمرة الصوم. أنما النبي عليه الصلاة والسلام كيتكلم على الصيام، صيام السلف اللي كانوا صيامه أنهم يفطرون على ماذا؟ على تمرات والحليب، يعني أغناهم يأكل الحليب، ماشي إحنا كننزلوا ما شاء الله تبارك الله. إذن فهذا هو يعني صريح الإيمان، المقصود بصريح الإيمان المدح لماذا؟ الخوف من التصريح، يعني معنى أن بلغوا درجة عالية من الإيمان يخشون أن يتلفظوا بمثل هذه العبارات، يتعاظم. هذا هو الممدوح، هذا الشخص الذي يعظم الأمر ويستبعده وينكره ولا يستطيع أن يتفوه به. فقال النبي: أوقد وجدتم ذلك؟ قالوا: بلى. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني ما دام وصلت لهذه الدرجة هذا صريح الإيمان. طبعا أيضا لأن أنتم تعلمون، لاحظوا جيدا، على أن الإنسان إذا فكر شيئا في قلبه هل يحاسب عليه أم لا؟ فيه تفصيل. في أول الإسلام طبعا أنتم تعلمون أن الإنسان إذا حدث نفسه بشيء يأثم ولا لا؟ يأثم. مش الله عز وجل قال: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزل هذا شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا فقالوا: يا رسول الله كذب، قال: أتريدون أن تقول كما قالت يهود النصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوها وطلبوا من الله عز وجل المغفرة، فبعد ذلك أنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا إلى أن قال: لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فخفف عنهم، فقال الله: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها أو نفسها في واحد الرواية ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن اللي قلت على أن مسألة اللي تحدث في النفس، النفس البشرية ينقسم إلى خمسة أقسام، ماشي معنى أنه كل الواقع في النفس، كل ما وقع في النفس البشري لا يحاسب عليه الإنسان، هذا غير صحيح. الواقع في النفس البشري قسمه العلماء إلى خمسة أقسام، وهذه الأقسام إما لاحظ أن يكون هاجسا، هاجس لذا كنقول هواجس، هواجس التي تأتي الإنسان، أو أن يكون خاطرا، خاطرا خواطر، خواطر التي تأتي، ولهذا يكتبون الخواطر أي نعم سيد الخاطر، أو أن تكون أن يكون حديث النفس، أن يكون حديث النفس، هذه ثلاثة. أو أن يكون الهم، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، من هم بحسنة فلم يعملها، من هم بسيئات، ها هم بسيئات وهم بحسنة، هذه الصحيح. أو العزم، كم هذه؟ خمسة. هذه الخمسة كلها لا يؤخذ بها الإنسان إلا الأخير. شنو هو الأخير؟ العزم. ولذلك بعض العلماء قسم هذه الأشياء الخمسة ونظمها في أبيات ثلاثة، فبحفظكم لهذه الأبيات يعني يسهل عليكم الأمر. وقسموا الواقع في النفس إلى، وقسموا يعني العلماء وقسموا، الضمير يعود على العلماء، وقسموا الواقع في النفس إلى خمسة أقسام فخذها بالولا، يعني بالتتابع بالتنظيم، يعني كما ذكرتها لكم، وقسموا الواقع في النفس إلى خمسة أقسام فخذها بالولا: هاجس، خاطر، حديث النفس، هاجس، خاطر، حديث النفس. هذا الصدر فيه كم؟ فيه ثلاثة: هاجس، خاطر، حديث النفس، هم وعزم خاتم للخمس، هم وعزم خاتم للخمس، هذه خمسة. وكلها غير مؤاخذ بها، وكلها غير مؤاخذ، مؤاخذ مؤاخذ يعني غير مؤاخذ عليه بها، وكلها غير مؤاخذ بها، مؤاخذ مؤاخذ بفتح الخاء، يعني سبحان الله حفظناها بالكسر القسائد، وكلها غير مؤاخذ به بها سوى الأخير، سوى الأخير عه وكن منتهية أو منتبية، وكلها غير مؤاخذ بها سوى الأخير عه وكن منتبية عه. شنو معنى عه؟ من الوعي، احفظه يعني. قال له قل لي هذه الأبيات: وقسموا الواقع في النفس إلى غير مؤاخذ، بعد غير دائما جر، بعد شوف لاحظ، بعد غير وبعد سوى، بعد نحو، بعد الظروف، دائما جر. وكل ما يوجد بعد الظرف فإنه مجرور بغير خلفي، وكل ما يوجد بعد النحو فإنه مجرور يقارئ النحوي، وهكذا. يعني كل ما توجد بعد نحو دائما مجرور إلا إذا كان محكي، وما يوجد بعد الظروف دائما مجرور، إما أن يكون مجرورا إلى المفرد، وإما أن يكون مجرورا إلى الجملة، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينول يحتمل إفراد إذ ومكا إذ، فهم؟ وألزموا إذا إذن، يعني إما إلى الجمل وإما إلى الإفراد، حتى حيث أجاز بعضهم ماذا؟ أجاز بعضهم إضافتها إلى المفرد، وهذا ضعيف. حيث سهيلين، أنا بعد حيث سهيل، لكن قالوا أجازوا بعد المفرد، يعني بعد حيث دائما مرفوع أيضا، يعني كيف يكون هو مجرور، ولكن مجرور الجملة مش المفرد، المفرد هذا ضعيف، ها هذا المفرد ضعيف، إذن هذا هو. مفهوم؟ يعني إذا عزم على شيء وعقد كما قلنا سابقا يعني عزمنا على الذهاب إلى بيت فلان، لكن وصلنا ووجدنا صاحب البيت فرجعنا، فنحن آثمون ولا لا؟ آثمون. لكن هم بالشيء مجرد الهم لا يؤاخذ عليه الإنسان. الهاجس يعني هاجس جاء في خالدك، هل تؤاخذ عليه؟ لا تؤاخذ عليه. هاجس مثلا أن تفعل كذا وكذا من الموبقات المحرمات، لا، خواطر جاءت في نفسك أن تفعل وأن تفعل وأن تفعل، يعني كل ما حرمه الله الشيطان يزينه لك، تؤاخذ عليه؟ لا تؤاخذ عليه إلا إذا عزمت. لا عزمت ولكن يعني عقدت قلبك على ذلك، لكنك هناك ما مانع منعك هذا العزم. قد يكون الإنسان يؤجر عليه متى؟ إذا عزم وذهب لماذا؟ للفعل ثم رجع. وهذا ليس في الشر فقط، حتى في الخير. عزم على فعل الخير ولكن الله غالب، ولهذا يوم القيامة الواحد يعطى صحيفته وإذا فيها يعطى الصحيفة وفيها أنه حج وفعل وفعل وفعل، مع أنه يقول يا رب هذه ليس كتابي، أنا ما حجيتش، أنا ما صدقتش، وأنا ما عملتش. يقول لا، أنت كنت عازما أن تفعل ذلك لكنه لم يفعل. لماذا؟ لفقره. أيضا من الصيغة أخرى، الهم، هم يعني طبعا إذا هم لا بلازم، إذا هم ولم يفعل هذا لا شيء عليه، وهم بها لولا أن رأى برهانا. لا يعاقب الإنسان على ماذا؟ على الهمومات. من هم إذا هم، لكن لا يعاقب على الهمومات ولا على الهواجس ولا على الخواطر ولا على ماذا؟ على حديث النفس. إنما يعاقب على ماذا؟ على العزم، ويثاب أيضا على العزم. صيغة السادسة، صيغة الفعل المضارع. الآن عندنا صيغة الفعل المضارع، وكيف كيكون هذا الفعل المضارع؟ المسبوق بلا النهية، أو نقول المقرون بلا النهية. فعل مضارع مسبوق بلا النهية، ما قلناه على ماذا؟ على الأمر، قلنا الفعل المضارع بدون بواسطة، فعل مضارع بواسطة، احنا سبق لنا النهي بدون واسطة، والنهي الآن بواسطة. شنو كيسمى فعل مضارع المسبوق بلا النهية؟ طبعا هذا كثير، يعني مثل هذه الصيغة، صيغة واحدة تستطيع أن تلقي فيها كلمة وتدرس فيها يعني أيام. مثلا خذ مثلا المضارع المسبوق والمقرون بلا النهية، لا تقرب الزنا، لا تقرب الزنا، لم يقل لك لا تزني، بل مجرد القرب نهاك عن القرب، لا تقرب الزنا، النهي يدل على ماذا؟ على التحريم. ويقول أيضا لا تسبوا أصحابي، لا تقتلوا النفس التي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تأكلوا الربا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوت، لا يبيع بعضكم على بيع بعض كما في لا يغتب بعضكم على بعض، ولا تقعدوا معهم، وهكذا. قيس عليه الأوامر الواردة في ماذا؟ في دواوين السنة ولا أو في كتاب الله تعالى، أو النواهي. هذا طلب، طلب ليش؟ الترك، طلب الترك. فهذا بواسطة، هذا بواسطة، يعني قيس عليه. كذلك من الصيغة، صيغة لا ينبغي، صيغة لا ينبغي، يعني تجد في الحديث لا ينبغي فعل كذا وكذا. مثلا نعطيكم مثال، هو مسألة لبس الحرير، لبس الحرير يعني طبعا لا حرام على ماذا؟ الحرير على الرجال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحرير وأخذ الذهب، قال هذان حلال على إناث أمتي على ذكوري وحرام على ذكوري، وقالها أيضا حتى في حجة الوداع. ولكنه أباح النبي عليه الصلاة والسلام الحرير لماذا؟ للمريض وللمجاهد، للمجاهد يعني دواء كأنه دواء. لكنه لما رأوا عن بعضهم فقال لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا في الصحيحين، هذا من حديث عقرة بن عامر يعني قالوا لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا، فكل ما ورد فيه لا ينبغي فكله ماذا يفيد؟ التحريم، يفيد التحريم. وقال بعضهم هل يلحق بما كان، لأن ما كان يعني تأتي بمعنى ما ينبغي، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، يعني ما ينبغي. ها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمن سلقه. ما كان، لا ما كان، وما كان للنبي أن يكون له، قال بمعنى ما ينبغي، ما ينبغي. هل يلحق به؟ قالوا قبل، ممكن قبل أن يأتي النسخ يلحق به، أما وقت جاء النسخ والغنيمة حلال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا. فإذا كل ما ورد فيه لا ينبغي فهي ماذا؟ دل على ماذا؟ دل اش من رقم هذا دابا؟ السابع. الثامن صيغة الأمر، صيغة الأمر بماذا؟ الأمر بالترك، صيغة الأمر بالترك، ولكن يريد بغير صيغة النهي الصريحة، يريد بغير صيغة النهي الصريحة. هذا مشكل، هذا خصكم تنبهوا ليها بزاف. هذا الصيغة، هذه صيغة الأمر بالترك التي تريد بغير صيغة النهي الصريحة، يعني مثلا مسألة الخمر، وكما سبق أن بينا بأن الكناية أبلغ من التصريح، لما قال الله عز وجل في مسألة الخمر كثير من الملحدين الآن وأصحاب الجدال يقول لك ما فيه دليل على أن الخمر حرام في القرآن، أعطيني دليل من القرآن، فتقول على أن كين صيغة، صيغة الأمر بالترك تفيد صيغة النهي ولكن ماشي الصارح، هو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا صيغة الأمر بالترك ولا لا؟ فاجتنبوه. فهل أنتم منتهون؟ هل تفيد ماذا؟ تفيد الأمر، بمعنى الأمر، بمعنى الأمر. وسبقا قلنا الكناية أبلغ من التصريح، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، ثم ذكرها، قال من يا رسول الله فذكرها، يعني معنى فيها الأمر بالترك بغير صيغة النهي الصريحة. وقال الله عز وجل أيضا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا، لاحظ عمر منير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فاعتزلوا. هذا فيها الأمر بماذا؟ بالترك، بغير صيغة النهي ولا بغير صيغة النهي الصريحة؟ بغير صيغة النهي، بغير صيغة النهي. أيضا الصيغة التاسعة ما رتب على فعله، ما رتب على فعله عقوبة أو رتب عليه وعيد، وهذا إما أن يكون أخرويا وإما أن يكون دنيويا، فكل ما رتب على فعله عقوبة أو وعيد دنيويا أخرويا كان أو دنيويا فهو دليل على ماذا؟ على تحريمه، هو دليل على تحريمه. هذا جعله بعضهم ضابطا لكثير من السيئة، كل ما رتب على ماذا؟ على فعله عقوبة أو وعيد، يعني أو رتب عليه وعيد أخرويا كان أو دنيويا فهو دليل على تحريمه، فهو دليل على تحريمه. أعطوني مثال، المثال مثلا الحدود، كل ما ورد في الحدود، أعطوني أمثلة في الحدود، والسارق والسارقة فاقطعوا، الفاء تدخل على الحكم في الأصل، دائما الفاء تدخل على الحكم، الزانية والزاني فاجلدوا، الحكم شنو هو؟ الجلد، دخلت عليه الفاء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فإذا قرأت القرآن فاستعد، والسارق والسارقة فاقطعوا، إذا الفاء تدخل على ماذا؟ على الحكم عند الأصولين. فهنا لاحظ ماذا قال، والسارق والسارقة فاقطعوا، كما قال الزانية والزاني فاجلدوا. لاحظ هنا في الزنا قدم المرأة وفي السرقة قدم الرجل، قالوا لأنه هو أقوى في السرقة، أما في الزنا هي من تفعل الحيل لأجل ماذا؟ تتزين وتتجمل كأنها تطلب الزنات. ولكن الآن في عصرنا حتى السرقة أصبحت المرأة دائما حتى هي مثلها مثل الرجل، يعني بغات المساواة. إنما النساء شقائق الرجال في الأحكام، مبقاتش في الأحكام الآن. على كل كذلك قول الله عز وجل ماذا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، فاجلدوهم. لاحظ أيضا الحكم، الفاء دخلت عليه على الحكم. إذن عقوبة الحدود دخل فين؟ كل ما رطب على فعل أو قول أيوة أخرويا كان أو دنيويا فهو دليل على تحريمه. أعطينا المثال ديالاش الحدود، كل الحدود وبما في ذلك أيضا الراجم وكذا، يعني ماشي بالضرورة يكون في القرآن فقط، حتى السنة لأنها مبينة للقرآن. قصة ماعز لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم علي حد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلك قبلت لعلك كذا، ويتحول ويفر منه. ثم لما أقيم عليه الحد ورماه في رواية عمر أو خالد ثم طار الدم إلى نصيته ولعنه، وفي رواية أن بعض الصحابة قالوا ألم ترى إلى هذا الرجل الذي ستره الله فجاء ففضح نفسه فرجم كما يرجم الحمار أو كما قالوا، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا وبينما هما في السفر فقال أين فلان وفلان، لمن؟ للرجلين اللذين تكلما فيه. فقال يعني شاف جيفة حمار قال منزلوا، قال لما؟ كولا من جيفة هذه الحمار. فقالوا هل يؤكل هذا؟ قال ما قلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، والذي نفسي بيده إنه لفي أنهار الجنة خالدا مخلدا فيها أو كما قال. والغامدية أيضا ما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت رسول الله أقم علي حد الله، فقال لعل هو بغي يقول لعلك قالت أتريد أن تردني كما فعلت مع ماعز إني حبل بالزنا، فطلب منها تركها إلى أن تضع الحمل وكلف بها ماذا وليها يعني حتى لا يؤذيها. ثم جاءت به فقال اذهبي حتى ترضع، والرسول عليه الصلاة والسلام لاحظوا لم يكن تبعا للعورات، لم يسأل ماعز، لأن الزنا لا يكون إلا بين الرجل والمرأة، من هذه المرأة التي زنيت بها لم يسأله أبدا، والمرأة أيضا لم يسألها من هو هذا الرجل، لأن هذا الاعتراف سيد الأدلة كما يقول. ثم لما جاءت وجاءت بالغلام قال طلب منها أن ترضعه، لما أرادت يعني أن يقام عليه الحد جاءت به وكسرة خبز في يده إشارة إلى أنه استغنى عن الحليب، فأقيم عليه الحد، فلما رجمت طار الدم من ناصيتها إلى ناصية خالد أو عمر فلعنها وسبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها أو قال لا تسبها فإنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة وفي رواية على أهل الأرض لوسعتهم. كذلك الرجل اللي هو معروف كان ياتي ويقام عليه الحد وهو عبد الله الملقب بحمار، فكان يقول يا رسول الله أقم علي حد الله يا رسول الله. قال الراوي في الصحيح وفي جامع الترمذي أيضا بلفظ آخر أنه قال لعنة الله، أحد الصحابة لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر، لاحظ ما أكثر، معنى أنه مدمن خمر ومدمن خمر كعابد وثن، لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، بينما النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أتاني جبريل فقال إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلى وسط، يعني شاربها، لكن لعن العام، لعن العام، لأن اللعن العام مش بالضروري ماذا أن يكون خاصا، لأن الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين. فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية للترمذي قال لا تعين الشيطان على أخيكم بالقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا تعين الشيطان على أخيكم، والإخوة يقدروا يعملوا هذا الشيء أبدا مستحيل، لا تعين الشيطان على أخيكم بالقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يعملوها أسامة ها يقدروا. إذن فهذا ورد فيها، وهكذا كل الحدود وكل العقوبات. أيضا ما ورد فيه التهديد، أن هذا داخل في ماذا؟ داخل لا يزال في الضابط، ما كل ما رتب على فعل على فعله عقوبة أو وعيد، أو وعيد يعني شديد طبعا نبوي أو رباني أخراويا كان أو دنيويا فهو دليل على تحريمه. التهديد مثلا بالعقاب، لا لا باقي هذا داخل في الضابط. كيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا أو فأذنوا بحرب من الله. إذن هذا إعلام. كذلك قول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما وكذلك قول النبي عليه، قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ماذا قال آخر؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك في أحاديث كثيرة، فمثلا خذوا ما ورد في مسألة الغابرة الصحيحين، يعني لواء الفضيحة كما يسمي العلماء، لواء الفضيحة يوم العرض، لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. وتصور لواء هؤلاء المنافقين الذين يزينون الكفر للحكام، وتصور لواء هؤلاء المرجئة الذين يزينون أيضا الكفر، وتصور هؤلاء المسمون بالعلماء مجالس العلمية، وتصور كيف يكون لواء، كيف يكون لواءهم يوم القيامة، كيف غيكون اللواء ديال لكل غادر لواء يوم القيامة، وتصور أصحاب الغدر ها يوم القيامة كيف يكون أيضا اللواء ديال. كذلك في الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ولا يختم أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ليكونن من الغافلين. لاحظوا واحد القضية، يعني سبق لنا حتى في قضية ديش، قضية ديال الذي يسبق الإمام في الركوع، هذا أيضا داخل هنا، كما سبق أيضا الذي يرفع بصره إلى السماء ولربما لا يرجع بصره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن هذا كله داخل في هذا الضابط. شنو هو الضابط؟ كل ما رطب على فعله أو عقوبة أو وعيد دنيوية كانت أو أخروية فهو دليل على التحريم. طيب عمر، يعني هذا ضابط قس عليه كل ما ورد فيه الوعيد، يعني الدنيوي أو الأخروي، سواء كان في الكتاب أو في السنة، سواء كان في الكتاب أو في السنة وقيس عليه. كذلك عندنا ترتيب اللعنة، ترتيب اللعنة على الفعل، ترتيب اللعنة على الفعل. لا هذا ماشي هذا باقي تابع لماذا؟ للضابط، تابع لهذا الضابط اللي عملنا، وهذا المقياس اللي اعطينا ترتيب اللعنة على ماذا؟ على الفعل. وهذا طبعا لأن اللعنة نوع من العقوبة، اللعنة نوع من العقوبة. طيب لاحظوا واحد القضية، اللعن اللي كنتكلموا عليه احنا هل هو مطلق أم لعن مؤقت؟ لأن قال العلماء اللعن لعنان، لعن مطلق ولعن مقيد. يعني دابا الآن الإنسان ما ينبغي له أن يلعن أخاه، وحتى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلعن الواحد مدى الريح، ونهى أن يلعن دابة، وقال يعني أمره أن ينزل عنها ويتركها، ونهى أن يلعن حتى البراغيث أي لعن، وقال ها حتى لعن الكافر بعينه، يعني فيه تفصيل. لاحظوا هنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يعني نهى عن اللعن، وقال اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اللعانون للأسف كل شيء كيلعن، دابا آخر كيقول له والملعون ولد الملعون، ولكن غالب المغاربة كيقول الله ينعلو، الله ينعلو، يعني كيدعي لك بالحذاء، الله ينعلو، الله يعطيك شي النعال، الله ينعلو، مع أنه لا يجوز. أن اللعن، أذكر أن شيخنا عبد الله الصديق رحمه الله قال بأن اللعن إما أن يكون لعن مؤقت، وإما أن يكون لعنا مؤقتا، وإما أن يكون لعنا أبديا، يعني مطلقا. اللعن المؤقت يعني بحال الكاذب، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني كذب شي مسألة فاللعن مؤقت. لكن اللعن الأبدي إذا مات على الكفر والعياذ بالله هذا لعن. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، وهكذا الآيات اللي ورد فيها اللعن. فهذا سبق في علم الله أنه اللعن الأبدي، اللعن الأبدي. ويدخل أيضا هنا كل ما ورد فيه اللعن، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ها؟ كل ما ورد فيه اللعن. كذلك يدخل في هذا الضابط وصف الفعل بأنه من الذنوب. إذا وصف فعلا بأنه هذا الفعل يعني من ارتكبه فقد ارتكب ذنبا، أو يوصف بأنه كبير من الكبائر. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب، هكذا وصفه بالذنب، ما من ذنب أجدر نكرة عام أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي. وماذا آخر؟ وقطيعة الرحيم، مثل البغي وقطيعة الرحيم. هذا حديث أبي بكر، هذا رواه أبو داود، الحديث صحيح. وهناك حديث آخر هو حديث متفق عليه من حديث أنس في مرفوع، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر فقال: الإشراك بالله، الإشراك بالله من الكبائر. هذا من الكبائر، سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال أيضا: وقتل النفس وشهادة الزور. بل قال في حديث في الصحيح قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يكره لكم، إيش معنى ويكره لكم؟ يحرم، يحرم عليكم. يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال. فإذا كل ما يعني صرح به بالذنب أو بأنه كبيرة فهذا يدل على ماذا؟ يدل على التحريم. كذلك وصف الفعل، باقي تابع للضابط، وصف الفعل بالعدوان، وصف الفعل بالعدوان، أن يصف الفعل بالعدوان أو أن يصفه بالظلم أو أن يصفه بماذا؟ الإساءة، بالعدوان أو الظلم أو الإساءة أو الفسق، أو الفسق وغير ذلك من ماذا؟ من الأفعال الشنيعة، من الأفعال الشنيعة. مثلا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، هذا حديث عبد الله بن عامر، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء. أراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. طبعا أنتم تعلمون صفات الوضوء اللي وردة، وردة طبعا هذه الصفات، ها؟ شنو الصفة الأولى؟ مرة مرة. الصفة الثانية مرتين مرتين. الصفة الثالثة ثلاثا ثلاثا. الصفة الرابعة يفرق طرة، يفعل في العضو اثنان وفي عضو آخر ثلاث وهكذا، وفي عضو آخر واحد، مثلا مضمضة والاستنشاق واحدة، الوجه ثلاثا، اليدين مثلا ثنتين وهكذا يفرق. هذه الصفة الصفة الرابعة، الصفة الرابعة. إذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أراه الوضوء هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا يعني هذا الصفة التي بينا فقد أساء وتعدى وظلم. مقصود يا شيخ العدد يعني أربعة خمسة، أي نعم، يعني مثلا حتى مرفقين، يعني فمن زاد يعني لا، المقصود بالعدد ماشي قضية زاد على هذه. وكره الزيد على الفرض، يعني زيادة على الفرض كيف يقول المالكية. أيضا قول الله عز وجل هناك يدخل في هذه: وإلا وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. طبعا هذا الحديث هذا الغماريون كان عبد الله مصدق طعن فيه بواحد الطريقة وما عندنا غلط فيها. والحديث في سنن النسائي حديث إسناده حسن. أيضا يدخل في هذا أيضا في هذا الضابط تشبيه الفاعل بالبهائم، وهذا كثير، هذا كثير، إما أن يشبه بالبهائم وليس البهائم فحسب، وأن يشبه بالشياطين، وأن يشبه أيضا بالكافر الكافرين كافرين الخاسرين والحوين مفهوم. طيب أعطوني مثال بأنه شبه بالحيوانات. مسألة صدقة، قال له من العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، يعود في قيئه. كذلك مسألة الذي يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار، كذلك الإقعاء كإقعاء الكلب، كذلك يعني كالإبل التفات الثعلب. يعني في الصلاة كاين صور كثيرة تقريبا كل الحيوانات، الديك نقر كنقر الديك، كل الحيوانات. إذن هذا الفعل معنى أنه شنيع حرام، هذا معنى. ولهذا ورد ليس لنا، ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه كما في الصحيحين حديث ابن عباس. ولكن للأسف يعني العطية الهبة هل يجوز الإنسان أن يعود فيها؟ المالكي قالوا يجوز، المالكي يقول بقي عايش يجوز أن يعود في هبته، في هبته. يعني سبحان الله ما سمحوا في هذا الحديث اللي ورد فيه الوعيد الشديد، الوعيد الشديد. وإما أن يمثل بالشيطان، الشيطان إما في تفوه لا تقول آه فإن الشيطان يضحك من ذلك فليكظم ما استطاع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ وقال في القرآن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كانوا إخوان الشياطين. وقال في مسألة الولاء والبراء في اليهود والنصارى والمشركين جميعا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ها؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وآيات كثيرة ومن يتولهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن تشبه بماذا؟ بالكافرين، بالكافرين. أو ومن يتولهم منكم فإنه منهم في مسألة الحرير، وإنما يلبس الحرير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا من لا خلاق له، وإنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. معنى لا خلاق له، لا نصيب له في الآخرة كما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تعالى عنهما عنه. أيضا تسميات الفعل باسم شيء آخر محرم، تسميات الفعل، تسمية الفعل، تسمية الفعل، يعني الفعل يسمى بماذا؟ تسمية الفعل باسم شيء آخر محرم معلوم الحرمة أو الحرمة بجوج. بحال مثلا أن يصف الفعل بأنه هذا الفعل زنا، أو هذا الفعل سرقة، أو هذا الفعل ربا، أو هذا الفعل كذب، أو هذا الفعل الشرك، أو هذا الفعل نميمة، أو هذا إلى آخره، مفهوم؟ يعني أن يصف، أن يصف الفعل بفعل معلوم الحرمة. حال قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح إن الله كتب على ابن آدم، هذا رواه البخاري ومسلم ماشي غير البخاري فقط، حديث أبي هريرة إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فزنا العين، لاحظ وصف النظر بالزنا، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق. شوف وصف ماذا؟ وصف الرفث بالزنا، وزنا اللسان النطق، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل المشي، والفرج يصدقه أو يكذبه. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فواحد الرواية مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة، مفهوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في أيضا في الصلاة: أسوأ الناس، أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة، ماشي هذا اللي كيسرق الأموال، ولكن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، متعجبين، وكيف يسرق صلاته؟ يستفهمون النبي عليه الصلاة والسلام، السرقة معروفة، لكن كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها. الحديث رواه أحمد والدارمي وغيرهما، حديث صحيح طبعا. أما في مسألة الحلف فيدخل فيه أيضا، وإن كان الحلف الأصغر يعني الكفر الأصغر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا أصغر لكنه قد يصبح أكبر. متى؟ متى؟ إذا كان يعتقد في المحلوف ماذا؟ ما يعتقده في الله سبحانه عز وجل أو أكثر، بحيث إذا كان كاذبا تقول له احلف بالله يحلف، لكن إذا قيل له احلف بفلان بضريح فلان لا يستطيع، فهذا كفره أكبر ولا أصغر؟ هذا كفره أكبر، كفره أكبر إذا مثلا يخاف، يعني إذا كان كاذبا يحلف بالله ولا يستطيع أن يحلف بالوالي، لأن هذا خوف السر والعياذ بالله، هذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان الحلف فقط يجري على لسانه كما كان السلف يعني في بداية الصحابة في بداية إسلامهم لا واللات والعزة ويحلفون أيضا مثل هذا، ويدخل في هذا الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وكيقول عبد الله بن سعود لأن يحلف كاذبا كيفاش العبارة؟ لأن يحلف بغير الله كاذبا أحب إلي من أفعال، لأن أحلف بالله، بالله مش بغير الله، بالله كاذبا يعني أحب إلي من أن يحلف بغير الله صادقا، بغير الله صادقا، معنى الحلف بالله شرك والعياذ بالله. أما إذا حلف على شيء يعني إذا عمل واحد الحاجة مخالفة ماشي بحال المسألة ديال الشرك، مفهوم؟ ها؟ طيب، هذه بعض صياغ النهي، هذه بعض صياغ النهي. طيب، التحريم في الشريعة الإسلامية ما حرم شيئا إلا للمصلحة، هذه دائما فهمها جيد، ما حرم الإسلام شيئا إلا لمصلحة، فتكون غالبا المصلحة خالصة غالبة، ولذلك جميع المحرمات لا تخلو من أن تكون على واحد من الوصفين. لذلك قال العلماء: التحريم لم يأتي في الشريعة الإسلامية، في شريعة الإسلام، إلا لشيء كانت مفسدته خالصة أو غالبة، وكذلك جميع المحرمات إما أن تكون خالصة أو غالبة، أو غالبة، مفهوم؟ لأن باش كيدخلوا هنا ما هو رجحان جانب المفسدة فيه، هو كيدخلوا إما تكون مفسدة صريحة يعني، وإما أن تكون، ولذلك قسم العلماء الحرام إلى قسمين: حرام لذاته، بحال ايش عمر؟ حرام لذاته مثل الشرك، الشرك والزنا والزنا السرقة والسرقة، ماذا آخر؟ وأكل الخنزير، هذه حرمت لماذا؟ لذاته، لذاته. كيف مصلحتها ومفاسدها؟ مفاسدها عفوا كيف نية؟ مفسدها عظمى، عظمى خالصة أو راجحة ولا غالبة؟ خالصة، خالصة راجحة، ولذلك لما تكون خالصة راجحة يترتب على فعلها ماذا؟ طبعا تحريمها، احنا نتكلم عليها أصلا هو حرام، حرام لذاته، قلنا حرام لذاته، يترتب عليه ماذا؟ الإثم والعقاب، يترتب عليه الإثم والعقاب، عقل عليها، أول ما يترتب عليها إذا كان لذاته الإثم والعقاب وشيء آخر، الإثم والعقاب هذا مفروغ منه، بطلان كونها، لا بطلان كونها أسبابا شرعية، بطلان كونها أسبابا شرعية لثبوت شيء من الأحكام، هل إيش؟ بطلان كونها أسبابا شرعية لثبوت شيء من الأحكام، مثلا الزنا، الزنا بطلان كونها أسبابا شرعية لثبوت الأحكام. شنو هو؟ النسب. النسب النسب يثبت بالزنا؟ لا يثبت. ولذلك في هذه المسألة الغلط الذي أو ما وقع فيه الشافعي حيث قال يجوز الإنسان أن يتزوج، هذا قول وإن نسب إليه قالوا بأنه ضعيف ببنت من الزنا. قالوا لماذا؟ لأن الآية نعم قاعدة اللي سبقت لنا. شنو يقولوا؟ مني الحرام قل عمر لا يحترم، مني الحرام لا يحترم. ولذلك واحد القضية خصكم تنبهوا ليها، يعني ولد الزنا معنى أنه لا يرث، يرث في أمه وعائلة أمه، يرث في أمه وعائلة، يرث في أمه وعائلة أمه. أما في أبيه وعائلة الأب لا. وطيب تقول لي راه الأب موجود، ولكن الأب موجود راه ما كاينش العقد شرعي وما كاينش مسائل، وإن كان الآن كيلحقوه وكيعملوا له الاسم هذا كله ما أنزل الله بهم سلطان. وأنا عدة مرات أسأل هنا في الحبس واحد الشخص ماشي بزاف يعني زنا وتاب إلى الله ثم جاء يسألني يعني هل هو ملزم بالزواج بها وبإلحاق الولد؟ قلت له أنت لست ملزم بالزواج بها، حتى إذا شئت أن تتزوج بها فلا يجوز لك أن تلحق البنت، لأن لك عند البنت أن تلحق البنت بماذا؟ في سجل العائلة يعني الحالة المدنية لا تلحق، لأنه إذا فعل فيكون آثما، فيكون آثما. وما يفعل الآن في المحاكم فطبعا هذا قضاء جاهلي مش قضاء شرعي، احنا كنتكلموا على القضاء الشرعي. ومع ذلك فلا يجوز أن يقذف أو أن تقذف إذا كانت بنت، فحرام أن إذا قذفه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. وطبعا للأسف ما دام الآن سموها يعني قال لك رعاية لمشاعرها سموا أولاد يش الأمهات العازبات. وصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور، والله كلامه كأنه كلام يخرج من مشكاة النبوة. يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور، يعني لاحظ حتى الأمراض، الأمراض لم تكن في من مضى والآن موجودة أمراض، موجودة أمراض لم يسمع عليها، هذا من علامات الساعة. هذا مرض السكر، هذا مرض الملح، هذا مرض معرفش السرطان، هذا مرض الإيدز، هذا مرض السيلان، هذا مرض الهيربيس، هذا مرض يعني أنواع من الأمراض. ولذلك قال يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. كذلك قلنا الأسباب يعني ما كتثبت شيء يعني في مسائل النسب، كذلك في مسألة السرقة، مسألة السرقة هل يثبت بالسرقة، تثبت بالسرقة الملكية أم لا؟ لا تثبت، لا تثبت. لكن المال، المال يعني إذا لم يحاسب، طبعا الأصل في الإسلام أن السارق وأن الكاسب الذي يكسب الأموال يسأل من أين وإلى، والحديث معروف لديكم. شنو هو الحديث؟ لن تزول في الرواية، لا تزول، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله وفيما أنفق. ما عندوش الحرية اللي كيسميوه الآن يعني من طامات الديمقراطية، يعني حرية التملك، حرية التملك، وهي الحرية الأربعة المعروفة، حرية التملك معنى أنه لا يسأل من أين وإلى، من أين وإلى، بل الإسلام يسأل من أين لك هذا، لا بد من المحاسبة. ولذلك شرع الإسلام الحسبة من أين لك هذا. والآن للأسف الأموال كلها تهرب إلى ماذا؟ إلى بنوك سويسرا. ها حكم العرب خير دليل، النموذج هو هذا الكلب الفار بن علي، وهذا القذافي بن اليهودية، وهذا الكلب آخر الصهيوني حسني بارك يعني أخذوا أموال المسلمين ووضعوها في ماذا وكدسوها في البنوك باسم ماذا باسم ماذا هذا عدم المحاسبة عدم المحاسبة فإذا ولكن هذه الأموال المسروقة والمكتسبة من سائر أنواع الوسائل ديال الحرام لأن يعني طبعا أنتم تعلمون أن بعض الناس لا يتقون الله يقول الحرام والحلال عندهم مقياس الحلال والحرام شنو هو الحلال ما حل في يدي والحرام ما حرم من يدي طيب هذا الحرام يزكيه الجواب المالكية قالوا ليس ملكا يعني الملكية يشترط أن تكون ملكية كيف أن تكون الملكية كاملة قالوا أما هذا لا يعتبر ملكا والصحيح أن الزكاة فيه كما قلنا سابقا البارحة لأن بأي نعم لأن بشرطين شنو مع عمر أمر الحال طيب وشنو المال الزكاة يتعلق بالمال ولا ينظر إلى من أين اكتسبه وإنما المحاسب من المحاسب من المحاسب من اكتسبه يعني صح وربما يكون زاده إلى النار ربما يكون زاده إلى النار وحل القاعدة المعروفة لديهم أيضا في مسألة المعاملة كل يقولوا الحرام لا يتعلق بذمتين الحرام لا يتعلق بذمتين ولكن بعض العلماء قال لك هذه قاعدة ماشي مطلقة لا بد لها من قيدها شنو هو القيد ديالها منير الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعلم أصله أما إذا علم أصله فيتعلق بذمم كثيرة فيتعلق بذمم كثيرة وأنا مسألة ديال المعاملة معهم هذا فيها كلام طويل ومن العلماء من قال يعني ينظر إلى أموالهم فإذا كانت أموالهم كلها حرام قال لك لا يتعامل معهم إلا في مسائل اللي هي لا بد منها مثلا إذا كنت نجارا أو كنت بقالا أو كنت كذا فتتعامل معهم لذلك رغما عنك يعني أنت ما تعاملت معه في نفس الحرام وإذا كان مثلا يريد من بناي يعني يبني له بيتا قال لك لا بس يبني له البيت ما دام البيت هذا للسكن ماشي لي لا يعينه على ماذا على الإثم ولا تعاون على الإثم والعدوان أما أن يعمل عمل ما لا علاقة له بماذا بالحرام فلا بأس قالوا لا بأس ولكن المعاملة هل يتعامل معه يأكل معه ويحضر ولائمه وأفراحه وأطراحه كثير من العلماء قال لك لا قال لك لا يمكن واستدلوا بقصة أبي بكر الصديق السالفة الذكر واستدلوا بهذه القاعدة الحرام لا يتعلق بذمة ما لم يعلم أصله أما إذا علم أصله فيتعلق بذمم كثيرة ها؟ فيتعلق بذمم كثيرة الطائفة اللي قالت بالجواز مطلقا قالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام عزمه يهودي على خبز وإدام فحضر مع أن أموال اليهود كلها من ماذا؟ من الربا ومن بيع كلام الله تعالى ومن بيع كلام الله تعالى فقالوا هذا لا بأس ابن القيم فصل قال لك فينظر وكذا الإمام أحمد يعني إنه حنابلة قال لك إذا كان الشخص من الوارعين فنقول له الأفضل لا يتعامل معه يعني مع الأموال مختلطة طبعا لا يتعامل معه مفهوم لأن هذا كيسمى الوارع هو من يتقي الشبهات خوف الوقوعي في المحرمات المحرمات الإمام أحمد جاءته امرأة تسأله لاحظ سؤال ولاحظ زماننا مع زمان السائلة وزمان الإمام أحمد جاءت امرأة فقالت له يا إمام إن التجار يمرون بين بيتنا ويقفون وإني أغزل على ضوئهم أغزل على ضوئي يعني كتعمل شي حاجة الغزل يعني على ضوء التجار أحلال هو فقال لا فقال لا ثم سأل الحاضرون تعجبوا فقال أمر أحدهم فقال اتبع هذه هو عرفها ولكن أراد أن يتأكد قالوا اتبع هذه فلما تبعها أين دخلت دخلت إلى بيت بشر الحافي دخلت إلى بيت بشر الحافي. قال فعلمت أن مثل هذا السؤال لا يسأل إلا من هذا البيت، لأن أباهم كان ورعا، كان معروف بالورع، فأفتى ولو سأله أحد غير تلك المرأة لقال بالجواز، لقال بالجواز. إذن فقالوا فيه تفصيل. طيب، ومن العلماء قال أمثال هذا المال، يعني أمثال هذا المال يعني يتعامل معه على حسب المصلحة، إن احتاج كالضرورة، كالضرورة. قال لك إذا كان الإنسان يعني يحتاج إلى هذا فلا بأس، أما إذا لم يحتاج فلا، فلا. مهم، هذا القسم الأول من ماذا؟ من الحرام لذاته، الحرام لذاته. القسم الثاني الحرام لغيره. أعطوني الأمثلة من الحرام لغيره. كالصلاة في الأرض المقصومة. الحرام لغيره له أمثلة كثيرة، ولربما بعض الحرام لم يكتشف بعد على حسب الضرر، فهو للضرر. وقد اكتشف العلماء الآن أن البلعوم ضار للإنسان، فلذلك أفتى العلماء بتحريم بلعه، بتحريم بلعه. شيخنا العثيمين رحمه الله عنده فتوى بالتحريم، كما أفتى علماء المالكية قديما بتحريم أكل المحروق، بتحريم أكل المحروق، لأنه ثبت ضرره طبيا. ولربما البعض يعني يتخذه لماذا؟ يتخذه للتداوي، لسيما أصحاب المعدة، المرضى بالمعدة. ولكن أنا قلت لأن اكتشفه العلماء، اكتشفوا ضرره. طيب، من كان يقول بأن التدخين حرام كانوا يقولون بأنه مكروه، أما الآن وقع الإجماع، وقع الإجماع على أنه حرام. لماذا؟ ثبت طبيا ضرره. والإسلام جاء لماذا؟ لدفع المضار وجلب المنافع، وجلب المنافع. فلذلك حرموا التدخين بالإجماع، بصرف النظر كان هناك أحاديث إن كان بعضها فيها مقال، وفيها مثلا استدلوا بآيات التي وردت في طعام أهل النار، لا يسمن ولا يغني من جوع التدخين، وكما استدلوا أيضا بحديث إن أنها عن كل مفتر، مع أن الحديث ضعيف، نهى عن كل مفتر، واستدلوا بآثار وغير ذلك لكنها ضعيفة. لكن الآن اكتشفوا أنه حرام، وهو داخل تحت ماذا؟ قاعدة معلومة، وهي من قواعد الإسلام. شنو هي القاعدة؟ اللي هو حديث لا ضرر ولا ضرار، وأيضا قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال. فإذا هذا من ماذا؟ من الحرام، الحرام يش؟ لغيره، الحرام لغيره، يعني كيكون ثمرته غير معروفة ثم عرفت، يعني ضرره غير معروف ثم عرف، ثم عرف. يعني الآن مثلا الخمر معروف لماذا هو حرام، لماذا؟ لأنه يغيب العقل، وهو آلة التكليف، آلة التكليف. طيب، هذا إيش اسمه؟ النبيذ ليس حراما، وقد شرب النبي عليه الصلاة والسلام النبيذ، ولكن إذا كان رجع كالطرى وأصبح يخمر فهو حرام، تبعا لماذا؟ لعلة السكر، فيكون آنذاك حكمه حكم الخمر، حكمه حكم الخمر، وهكذا. فكل ما ثبت ضرره حتى لو لم يكن في الزمن الغابر معلوما بأنه مضر فهو حرام، مفهوم؟ كذلك فيما يتعلق بمسألة الأرض المغصوبة، أرض المغصوبة كذلك ما ينبغي. طيب، هناك مسألة الحرام عند الأحناف عندهم تفصيل، هناك حرام اللي هو مقطوع به وحرام غير مقطوع به، يعني بحل الكراهة الشديدة. الحرام المقطوع به كما فصلوا، أين فصلهم الأحناف؟ فصلوا في مسألة الواجب وفي مسألة الفرض. ماذا قالوا؟ قالوا الفرض دليله أكد من الواجب، يعني دليله أن يكون القطعي الثبوت مثلا مثل القرآن والحديث المتواتر. نعم السنة المتواترة. والآخر العكس الواجب مثل خبر الأحد، مثل خبر الأحد، لأنهم لا يرون أن العقيدة تثبت بالخبر الأحد حتى ولو صح، حتى ولو كان صحيحا. وماذا قالوا أيضا في الحرام؟ قالوا فيه نفس الشيء، قالوا فيه نفس الشيء. لعل فاتكم بعض الفوائد، يعني فالحرام لغيره، حرام لغيره يعني مباح، كيكون مباح في الأصل ولكن ما دام خالي من المفسدة. لكن لما كتثبت المفسدة وكترجح رجحان أو رجحان المصلحة، كيكون في ظرف معين كان سببا لمفسدة راجحة، أنا ذاك يعتري الحرام ولا لا؟ تعتريه الحرمة في تلك الحال. ومثل البيع والشراء حلال ولا لا؟ حلال. طيب هو مباح مشروع ولا لا؟ لكن عند النداء يوم الجمعة حلال ولا حرام؟ يصبح حراما. كذلك يخطب امرأة أجنبية ليتزوجها، ولكن الخطبة هذه تفوت عليه الجمعة، المؤذن كيأذن، هذا العقد صحيح؟ عند كثير من العلماء أن العقد غير صحيح، غير صحيح، فهو لأنه تقدم للخطبة في الوقت إيش اللي هو ما ينبغي. كذلك بيع على بيع أخيه، بيع على بيع أخيه، مفهوم؟ فلهذا السبب. ولذلك لاحظوا الصلاة في الأوقات اللي سبق لنا بصرف النظر ركعتين بعد الصبح وبعد العصر، ماذا قلنا؟ كان فيها مذاهب، يعني لماذا لا يجوز؟ إن ماشي حرام لذاته، إنما هو دفع لمشابهة الكافرين، مشابهة الكفار، إنهم كانوا يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، ولا يتشبه أيضا بالشيطان، مفهوم؟ أيضا قلنا مسألة اللي فصلنا فيها ديال الحنفية، شنو هي؟ قلنا لأن عندهم في الواجب وهذيك قلنا ياك، عندهم واحد القضية، عندهم فرق الحنفية، هذه نفس ما سبق لكم في الفرض والواجب، في المطلوب الكف عنه، في المطلوب الكف عنه، فإما أن يكون على وجه الإلزام، وإما أن يكون على وجه إلزام خفيف، يعني ليس كالأول. والإلزام على وجه الإلزام بماذا يثبت؟ على وجه الإلزام عندهم بماذا يثبت؟ بدليل قطعي، حال يش؟ حال القرآن والسنة المتواترة. فهذا ماذا يسمى؟ هذا ماذا يسمى إذا كان بالقطعي؟ يسمى الحرام. إيه نعم، هذا الإلزام ثبت بماذا؟ ثبت بالقرآن أو بالسنة، وبما هو قطعي طبعا. ماذا يسمى هذا؟ ها، وما القسم الثاني؟ ما ثبت بدليل ظني الورود، ظني الورود، هذا إذا كان ظني الورود يعني ما فيش إلزام ب، حتى هو في إلزام ولكن إلزام بماذا ثبت؟ بدليل ظني، بدليل ظني، وطبعا ظني خص يكون صحيح، طبعا احنا كنتكلموا بأنه صحيح. هذا ماذا يقال له بدليل قطعي؟ يقال له الحرام. وما ثبت بماذا؟ يقال له الحرام الخفيف أو المكروه، الحرام الخفيف أو الحرام المكروه، يعني كيف صرفه، إما يكون حرام خفيف وإما يكون حرام المكروه تحريما، يعني المكروه تحريما، يقول مثلا المكروه يعني هو حرام، حتى هو حرام، حل اللي سبقنا مثلا في مسألة ديال البيع، من مسألة البيع كيقول لك قد يكون مكروه تحريما أو خطبة بيع على بعض على بيع أخي أو الخطبة، فينظرون إذا كان النص أحادي ماشي متواتر، ماشي قطعي الدلالة، ظني الدلالة، فهو مكروه تحريما، مكروه تحريما. لأن المكروه كما سيأتيكم إن شاء الله في أنواع، كاين المكروه اللي كيدل على التحريم، كاين اللي كيدل على التنزيه، وكاين أنواع أخرى ستأتي بإذن الله تعالى. مفهوم؟ إذن هذا باختصار فيما يتعلق بالحديث على القسم الثالث ألا وهو الحرام، وغدا إن شاء الله سيكون المندوب والمكروه. مفهوم؟ المكروه، المكروه غيكون مكروه إن شاء الله. مفهوم؟ كاين شي إشكال عمر؟ شفت كنت كتسجل لك القاعدة، الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعلم أصله، أما إذا علم أصله فيتعلق بذمم كثيرة، بذمم كثيرة. خلاص؟ كاين شي إشكال منير؟ الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعلم أصله، أما إذا علم أصله فيتعلق بذمم كثيرة، يعني اللي كياكل واللي كيعطي كل شيء يعني كيتعلق به الحرام. ها نعم، شي إشكال منير؟ شيخ مثلا شخص مثلا ماله مخلط، مثلا عنده حرام عنده مشاريع، واش يجوز يسرق منه المال؟ يعني بأي طريقة مثلا؟ مثلا قرض أو مثلا قرض. لا قرض ما عنده علاقة، يعني هو المالكي قال لك يعني إذا احتجت تقرض حتى من الإنسان كتعرفه عنده الخمر وعنده مسائل، لأن القرض وترده وما وجدتش منين. مسألة الهدية مثلا، الهدايا هنا هو اللي قلناها سابقا، يعني من العلماء من قال المعاملة معه لا بأس، ولا سيما إذا كان المصلحة وهذيك يعني باش تدعيه، ومن العلماء من قال لك يمنع من عن كليا. ذكرنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل عند يهودي، وعلى أن هذا الجواز، وأبو بكر الصديق يستدل بقصة أبي بكر الصديق بأنه منع، يعني المكان كيتقيا. مفهوم؟ نعم. شنو آخر؟ شيخ قلت كفر العام لا يقصد كفر المعلم. يعني مثلا دابا مثلا ورد مثلا الإنسان اللي يحلف بغير الله، الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو مثلا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها، لعن شارب الخمر دون أن يعينه، لعن العام، لعنة الله على شارب الخمر، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على ماذا؟ على أهل الريبة، لعنة الله على، يعني هكذا عام. إلعنوهن فإنهن ملعونات، ماشي بالعين. طبعا كاين واحد القول كيقول على بالعين، حلب الجوزي وحلب العربي وغيرهم كيقولوا بالعين، وكاين اللي كيقول طارة بالعين وطارة لا، وكيقول حتى الملعونة ربما تكون على صفة يجوز أن تلعنها بالعين، وقل واجد شوف الآن السرة ظاهرة، البطن كله ظاهر، الصدور والأفخاذ، وحتى وحذف ما يعلم جائز. يلا الله تعالى أعلم. نعم. في صلاة الجمعة يعني قصف سقلع في الصلاة المكتوبة يعني صلاة العصر؟ لا، لأن الجمعة شيء والصلاة لأنه شيء آخر. نعم. شو تصل إلى بلعنة سبق أو الخطب أو خالد يعني أحد يعني الصحابة؟ هو نفس ما قلنا في ماذا؟ في فيما سبق في التفصيل الأربع، المسائل الأربع، يعني إما أن يكون تأويلا يعني كيكون تفسيره لكنه خطأ، أو كيكون يعني أعطى صدر واحد الحكم وكان في غير محله، فهذا لا ينطبق عليه الحكم العام، هو ما سبق لنا في لا يرمي من قال لأخيه يا كافر فقد أبي أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه إلى آخره. صفي؟ يلا السلام عليكم.